أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم يفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية، الحصة الماضية وما قبل الماضية تساوي حول نهاية الدولة الرسومية كيف كانت ونجاة أحد الأئمة وهو الإمام أبو يوسف يعقوب بن أفلح الذي فر طبعا إلى ورجلان، واستقبله أهل ورجلان بالترحاب، وعلى رأسهم شيخ ورجلان في ذلك الزمان الشيخ أبي صالح جنون بن يمريان رحمة الله عليه، وكان من العلماء الأغنياء يجري الوصل ربي بين العلم والمال، بحيث مش إلا ذكرن مؤرخين الشيخ أبي صالح رحمة الله عليه وقعت مجاعة في ورجلان في زمان من الأزمنة، ما لا يعلن تمنين قعوس إلا محتاج أديس أدياويا يكتب ربي من القمح. إبدًا رحمة الله عليه يوزع على الفقراء والمحتاجين سنعو يا رمضان اللان، المهم كل حد كيفيتس. فبينما هو يوزع هذه المؤونة إقن من هؤلاء المحتاجين مغلي تحوج يقل غرس الشيخ إلقيتين إقن حد اللان سبقت له الإساءة للشيخ سلعديان الشيخ من غمعاس ما يسمع سبع نوال الشيطان عضو الله يستحضر زي الشيخ هذه الإساءة بين يديه. قال إيوا، وكان يحس نفسي استعظمت. قال لي هي حكيت الزمان يزداد الجوران تغيا يفهم ما يتمنغى ما كذا. طبعا الشيخ يذكر الإحساس ولن يقع هذا الصراع الداخلي يخسي هذا رب يمنس نفسي استحضرز أو القضيته، وكانه ولاد العدو معنى أرادت أن تظهر ما يسمى باللغة العربية الشماتة عند شفة يخسد رب النفسيت يعني تقول لي تشي محتاجين سني عويار ما لا يدوز ياس مثلا العطاء لهذا الرجل أسو شهر ربع معنى بش رب يخ نفسيتك والتعويد مجرد تستحضر هذا التعاظم، لأن الفضل ما فالمال مال الله رحمة الله عليه يحس أموني خيك شفي منس يذكر أموني مدا، فخلد التاريخ وهذا الذي وقع بينه وبين نفسه. ربنا بسرعة نتحسب بنا في هذه الأمور ساعة ساعة يشعر بالتعاظم ما ديك الدسة ديك نعيمنس إما بعلمه إما بماله إما برأيه إما بصحته، واش قالوا كانوا نشي ولتوقع كذا وكذا. قال لي لا غير المشروع عني تولى شي وسلي في يقترب بي هذه مع التهديد ديه ونفسيته أدير الله مرغى ربي سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ربنا يبصر قعس لعيوننا. الشاهد هنا هذا الذي وقع، والفاطميين العبيديين اللي أنشأوا دولتهم الفتية وعاصمتها القاهرة أنتني لن بنوا مسجد الأزهر لن أرادوا أن يتوسعوا على حساب الدول الموجودة في المغرب الإسلامي سيسن الدولة الرسومية يقدر ربي تكون معناه في آخر عمرها حينما كثرت الفتن كما سيأتي. فوجد هؤلاء الفاطميون من الشيعة لقمة سائغة. سمني مذلك أنا ندرس التاريخ ومجرد حكايات نمر عليها مر الكرام، لا، لابد أن تستوقفنا مدنا التاريخ اللي يخصنا نحن معشر الإباضية أن بالعبرة شكن رلبالنا فلربما هنالك بعض من الأسباب إتلا جعلت هذه الدولة هي دولة منا دولة دولة تسقط، ونحن كمجتمع مؤسساتي يعتمد على على الأنظمة العرفية أن بالعبرت لكي نحذر من أن نكرر نفس الأخطاء. طبعا من بين أسباب سقوط الدولة الرسومية التنازع على السلطة والتقاتل عليها في أواخر عهد الدولة. من بين أكبر الأخطاء إتلا عجلت بسقوط الدولة الرسومية إمنغا على السلطة على الحكم، معناه أنني الرين الأسرة الحاكمة من آل رستم يفسد الرين صن زاغا حرفا. طبعا أضاود نغين عمين سن أتنغن ها إلى غيره أريد توانغ همي باش تراني واس أدخل فن عادي وضنا والدرجة شوية عاد نقن بعضهم بعض يجي الحكم والعيد بالله. تنازع على السلطة والتقاتل عليها في أواخر عهد الدولة الرسومية كان من أكبر الأسباب. لا مادانا طفنا بريد القرآن سنة سيدنا محمد سيرة صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ربي إلا ينصرتن في عاد بدنا نحرفن ما الدنيت باش كتاني معناتوني كذلك من فوائد التي نأخذها. ولك في الحال قال الزباضية معليش لا لا لا سنة الله لا تحابي أحدا. لكان خزر في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانهم حينما عصوا أمره أنني جماعة صغيرة من هؤلاء الرماة اللي كلفتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدريحا في ذلك الجبل خاطر ربي الهمت خالد بن الوليد وسلم عاس تغلى الوقت الشرك معنا جماعة من فرسان قريش ولطيف في المعركة إن العباد فربما نتخصن ديك المكيد أندسر أندسن الدور نفر دوراتنا ملا هؤلاء الرومات أتلقن إن ياسن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تخزر ما نربح تغلبنا على على قريش قيمة ديني والتحرشت خلاص في بداية المعركة وكأن الكفة مالت للمسلمين بعض من الرومات ننربح نيا خلاص ننجروا الغنائم تريانا مر الرسول هاو دي نوطة البعض سيسن قلت يا ربي ليكلفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يريح تدني ولو في حال انتصر ولو غنوان وطن فوقع الذي وقع والرسول موجود شك من دم معناه الحكم من ربي سنن الله لا تحابي أحدا لجيني قرنا سولغن تطاول معناه توفرت فيك شروط الانتصار ما شروط التمكين تكلم بسيوله شروط التمكين إلا ربي ذكرت مثل القرآن كين من كنت ربي لاش ينصر خالفت ولو عدد كبير المال موجود الذكاء الخبرة تبعد عن شروط التمكين ربي سبحانه وتعالى لا يطبق طبعا علينا حكمه. شهدني من أكبر أسباب سقوط الدولة الرسومية التنازع على السلطة والتقاتل عليها في أواخر عهد الدولة. ثاني سبب انحصار الإمامة مع الحكم في أحفاد الرسوميين رغم قلة الكفاءة في بعض الأحيان تقول خطأ كذلك صح خيرا عبد الرحمن بن رستم يقول حد الآن ما شاء الله يزد بعد اسم ميس عبد الوهاب ما شاء الله يزد بعد اسم ميس أفلح ما شاء الله يبدأ الغلط سعين أبو بكر طبعا أبو بكر بن أفلح قل حديلا ضعيف ما لا إلى الراحة وإلى النعيم يواس اليقظان اللي يتوطف في سجني العباسيين أخذرت كن حد بلا همت تحصرا في آل رستم انت أبدا بعد وفاة عبد الرحمن رستم توحصر الإمامة بين مسعود الأندلسي وعبد الوهاب. مسعود الأندلسي يكرم سكرم يمانس وليغيس الحكم وليغيس سلطة المسؤولية يتكلف سيس الإمام عبد الوهاب سمني تخير يعاد أفلح توفي تلقيم من ميس أبي بكر لا يصلح وتخيرت خيرت قنف حد بلا. إذن انحصار الإمامة في أحفاد الرسوميين رغم قلة الكفاءة في بعض الأحيان كان خزر الشيء الذي وقع معناه تولى الإمام اليقظان بن أبي اليقظان الإمامة بعد مقتل أخيه أبي حاتم يوسف، معناه ينص بمانس كحاكم على الإباضية بلا ما تني شاور، قطع عن الإباضية هامي هطر ولي شاور لم يخضع لأهل الشهرة، وإنما يتوان غواس يصبح بعد نتم صلى على النبي إمام قطع عن الملا يقيم مارو، معناه بين خوف وقلق هامي خاطر عزلنت المجتمع سي عزلت كمل العديان سلان له بالمرصاد من الداخل والخارج. كذلك من بالأسباب تلا عجلت بسقوط الدولة الرسومية طغيان الأغنياء وتدخلهم في شؤون السلطة. بني عرفة أندوني إلا دنسي بن الإمام أبي بكر ضعيف أنسبس بن عارف هذا الحد الغني ما لا يستغل هذا النفوذ وهذا المال يسيد في منس في شؤون السلطة واستمال الرعية له مدن لأن الشعب الجمهور استقلت من الغرس عدن طيف الصل عدن تحكم يستغل الضعف الإمامي اللي عند أنسبس أبي بكر. لذلك ذلك أتوب بك فائدة يا أخي بتربي لك كرمش بالمال تعاد مثلا تتبرع مغدن اللان تساهم يا أخي أين لان ضريت الصواب ذا وحدي خلف أمني ولستغلها يا أخي. هذه الميزة التي أكرمك الله بها أتبدي تفتي ديون اللان خطيك، أما تبدي تفرد ضريت مثلا أما تفرض بعض نظريات قلب التلاشي كتصلح في صلى الله مثلا لا تنتم بك فائدة من هذا الأمر طغيان الأغنياء وتدخلهم في شؤون السلطة. بالتالي يقل جزاء ضرب بالتالي جزاء بما يخدم يحفرس السنة الذي وطى في ذلك في تلك الحفرة لا حول له ولا قوة دني يا أخي التفد جنات عرضها السماوات الأرض. علي زين عابدين أحد أحفاد الإمام علي قل حد الله ربي كرمت بحب الصدقة فكان يخفي صدقاته من المفلق نسيس بالإنتين لا يتصدق على الفقراء تقديمه في جوف الليل سلس هذا شمر زنج الدهرس معناه أن يكتب ربي من الدقيق السميد من القمح ذن اللان ليسن مدو الشلس من الفقراء يبين جاء هذا يطبطب تاورت هذا سرت أشكرتني من المكتوب أني أدرول فيفتح ذلك الفقير في سواد الليل فيجد نصيبه عاد ولفني هؤلاء الفقراء كل ما تقدعك تمدد لن تسني أنا نحفظني بس حلت السند ما نايو من الميفاق باللي دنتا حينما غسله الغسالون سي اللي تسير تنوال معناه أنني مسيردن أن سردنت بعد وفاته خزر بعض أمارات على ظهره أننا مخلقهم الله ده حمله زين عبيد من العلماء من الأشراف العلويين ليس حمالا قلنا نشرى ديشرى قالوا سني فقراء حسن باللي صدقتني قد اختفت فاقني مارو قلنا نشرى معاشرى قال تلك الأمارات التي رؤيت على ظهره اختفاء صدقة فاكتشفوا أنه هو بندرسق هذا الأمر عاد نحرص على أن تكون أعمالنا لله سبحانه وتعالى سواء كانت موعظة أما صدقة أما تبرع أما ضيق الرأي أما ضيق المجهود سواء كنت تعشيرت أما كنت مجديدة في أي مؤسسة منظمة عد الأعمال لله يا رب سبحانه وتعالى. إذن طغيان الأغنياء وتدخلهم في شؤون السلطة. كذلك من بين الأسباب اختلاف الكلمة وتفرق الصف يتفسن يا مش إلينا يا رب سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بالتالي لك تفاهم بدك الانسجام يا أخي لا ترجع الأمر إليك رفض من ربي بنعمته نتايخس إخوانا وكنتم على شفا حفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الدوي قلت تهديد الله عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا الإله العظيم ربما كان يحدد قنبورس مثلا يخزر استخراج القنشرة هذا يوصف ذلك قشرني دزعلك سجود على حسب الفنت انت ربما نخزرنا في قنبورس مثلا قال لي خضري بدا يتغرد ان مثلا يكتبوش راس مثلا ان داي يتغرد يخلع يتغرد يقفز. بسم الله هذا الوصف صدر من عظيم وهو الله الشيني باللي شرني عظيم مع انتي الله عظيم واولئك لهم عذاب عظيم. يجبون تستوقفنا هذه الايه سواء كان داخل عائلات بالزواج مجار مثلا الوالدين طرانسن مجار قريب الجيران الحومت ثم تتسع الدائره وسيلة يسعى للفرقه والى اشاعه نار الفتنه ادي قد ربي ير البالس يمعالتي التوبه ادي غلو بريد خاصه ما تليتيقن باللي انت مصدر الفتنه ليس باللي معناه هو سبب الفتنه ما سبب الخصام ربما دي شريك مثلا ادي غلو بريد خاطر ما هي الا ايام وستقف بين يدي ملك الملوك إما إلى نار يدوم جحيمها والعياذ بالله أما إلى جنة يدوم نعيمها. ديني عاد الأمور واضحين يا بما تستحضر هذا الأمر دي عاد تحسب منس على كل شيء. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر. إذن اختلاف الكلمة وتفرق الصف كذلك وسيلة يسعى لجمع الشمل طبعا جمع لي شمل الأمة مثلا سيولة وحدي وللتنازل عن الأمور كلا تكون سببا لرأب صدعي وشعلته وسيلا أجرى طوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وطوبى لمن والويل لمن خلقته للشر والعياذ بالله وأجريت الشر على يديه. كذلك بين الأسباب إتلا عجلت بسقوط الدولة التسامح المفرط مع الملل والنحل والوافدة. طبعا ابن ادم يفهم لي عاد غرس المميزات دي عاد بعض امور تميزه عن الاخرين قال لندي مسلم الحمد لله لاش يقول تعصب ديني ما كنت العنصرية بصح يا اخي ليس عيبا وهد العيب وهد العار هذا عاد غرش الغيرت في مجتمعك غرش الغيرت في الأصلتك أي لن يخص مجتمعك بعض الأعراف وبعض التقاليد التي تميزك عن الآخرين هو اللعب هو الضعار تحفظ تششت مثلا تحفظ صورة العرب تقاليدك يا أخي ببعض الأمور متعلقة بالأنظمة العرفية بداية من حلقة العزابة توطر الدمعاس إلى الأمور التي تنظم هذا المجتمع شيء لن يميزك ينظم المجتمع لابد أن تحافظ عليه هامي خاطر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ماذا نقول الأمور كما سيأتي حينما نتكلم على تأسيس نظام العزابة هي أمور أوائلنا رحمة الله عليهم أوجدوها هامي خاطر عند سقوط الدولة الرسومية كل مجموعات سواء كانت جماعة التي تعيش في جبل نفوسة أم غجربة وهذا مزاب ديغلن بعد خاطر كانوا وصيلية تغنوا معتزلة ورجلان نفوسة جربة بتونس أنتيني أني المناطق الكبرى معنا للإباضية بعد سقوط الدولة الرسومية كل مجموعة من هذه المجموعات الكبرى العلماء ربطني رحم قبل تأسيس ما يسمى بنظام العزابة الهان فن ضمن المجتمع نسن تسير المجتمع لمدة كما سيأتي إن شاء الله قال دي لهم ربي سبحانه وتعالى شيخ أبي زكريا فصيل ابن أبي مسور اليهراسني الجربي رحمة الله عليه إن وكان كان نقي فهو الحالة لشي قلنا النظام كانت لنا دولة تحكمنا ونظام يسيرنا إمر تشتت جمعنا وتفرق شملنا يزمان رأي النظام الذي انضمه المجتمعات وإلا تعاد قوم بلا راعي تعاد فوضى معنى تقضى على مدة أندب. يكلف أحد تلامذته وهو الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر فرس الطائي النفوسي رحمة الله عليه قال إيوا إيوا مخمخ ماشي قار نعيمانش تو إذا نضيق النظام إلا ننظم به هذا المجتمع بتلش لا معناه أتفشت زولوات في البداية اعتذر وهذا شأن الصالحين حينما يكلفون بشيء من المسؤولية لقير دي سيخ ربية اعتذار اعتذر على شيخه من شيخه ولكن شيخه أصر عليه يزمت قبل المسؤولية يقبلت يطلب الإذن الإذن من شيخه أن يختلي بنفسه فبقي في غار طبعا شغلك الخلوت لمدة 4 أشهر إلى أن تربي لهذا النظام الذي سيأتي الكلام عنه دولة قعموني باش كتحافظ وفي الدنيا تنسن في الدين نسن أحط في الدين يدمتر كانت في هذه الأنظمة العرفية لغرض المحافظة على الدين باش كان حافظ في الدين وعلى أمر به يكون صلاح الدين وهو وحدة الأمة تحقيقا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أو إدني تشم بالتحافظ على هذا اللباس الغرضك هو لباس إسلامي لو علاقة بالدين أموني باش تعبني تصالحة باش كتبعدد عن هذا عن هذا العصبية أما لعاد مجرد تنزارة إحرامي ماشي تعبر سلوختنا إذن ليس من العيب بل من الواجب بنادم هذا حرص على مميزاته التي تميز شخصيته الإسلامية الميزابية الإباضية ولكن دون المساس بالآخرين من الطعن فيهم ويتسحي عند سبي نيمانس كان خزر هذه الشعوب كل يعتز بلباسه هذا سفر الخارج إلى إفريقيا دف مثلا بذلك اللباس يعتز به ربما بعد أشكال غريبة اتبعوا مني لا يطف في تلك التقاليد المالية أما تلك الألبسة التي ربما في بعض الأحيان تثير الضحك فكيف بك يا أخي لباس جميل ديني إسلامي عفا ربما أما سنتم دينت الوطن التفد لواسي يستبدل بالذي هو خير بالذي هو أدنى وبالمناسبة معناه كملاحظة البعض من الشباب طبعا لكان ديم سلمن ولو مثلا كان فصل مثلا الحمان بما يخفف في اللباس بصح يا اخي دون ان يخرج عن اطار الحياه والحشمه والدين قال المنظر الى مزعج اولا مخالف للشريعه كمل دق المنظر الى يستحي الانسان من ان يراه شاب اديالي في درجته طبعا كنت شبرت وانما المشكل مالي على قال يا اخي قرد يقن الشورت الا تحت الركبتين لا اكرمكم الله مني معناه تغمي ولسه مني باين تدم مني ليت سبق نورمال تشبرت لا تولي ام مني لا يمر على الرجال وعلى النساء وعلى الفتيات ولا يهم الامر ربما لابد كي تملاقي مع امثال هذه المناظر وما كان ينبغي وستطبيعي تسلمون لي توبي ربي سبحانه وتعالى لان فخذ عوره كم النخ فكيف ان يسير في الشارع بهذه الطريقه تريد يا اخي في هذه الدراجه وتحسبت قنني لن ساتر تفكرد طبعا حر جهنم قل نار جهنم اشد حرا سحضرت هذه الامور يعاد بسي الحمانية ان يستدي حدود ربي الذي عاد نتصرف تصرفات اولا مخالفه للشريعه كملت تسيء لهذا المجتمع الفاضل هامي خطرني غالو الصوب الشمناقي مع هذا المنظر ازعجني كثيرا الى غيره شابة مني كل شغلات الى غيره تغنون سكرمكم الله لا تشبر ستولي لا جور نورمال عادي وكانه لسه الوشرع وكانه معناه ضب الظن 3 سنين 4 سنين عاد بدو من ان تولى لهذا الامر وسط طروانغ ونحن معشر الشباب وكلنا شباب ان تلهت ربما لا يقع اول في خطبة الجمعة وسلا يحضر دا في مسجد التقوى حول ذلك الشاب الذي من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كان وقت الحمان سنقيمة الحمان شاب نشأ في عبادة الله كن أيها الشاب من هؤلاء اجتهد طلب ربي تعافض أن تكون أن يكرمك الله في هذا الظل. لكان الدنيت قال لي حالي حمل نجد نطق لو أدى يشعل دوب الكور دوش كذا سوى من دس ماضن روح التل روح كذا إلى غيره الغبت صحة دينا تبتة يعاد بن أدم مدس حضر ليتعاش حقيقة حمال قال ضغط دم معنا يولي قال كذا قال يدوخ صحضر وقوفك بين يدي الله كيف يكون مصيرك يوم القيامة مع دي قن درسي لن عملي قال لك أنت عاش الحمال ها أنحبر في الحمال الأخرت عطر الحمال الدنيت بدن قدن ما هي إلا فترات أيام بعدها أبدا نتكلم في الحمال وقت نجرست بس حل أخرت بات لا قدر الله يقدر ربي أتعجد الحمال أو الحمال لا انقطاع له ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا الجنة كذلك بات ربي كرمش البرد الأخرت يا العات يا ربي ها ولا حد لو يشوفه من هذا من هذا الخير بالعكس كلما مر عليك يوم إلا ويزداد الإكرام والإنعام من الله سبحانه وتعالى. كذلك من بين الأسباب التي عجلت في سقوط الدولة الرسومية إهمال الناحية العسكرية الدفاعية للدولة. الآن ربما في التجارة والزراعة إن شاء الله العلم كلها أمور مهمة بس أغفل هؤلاء الأئمة أهم نقطة كان خزر الدول العصرية لا تتسابق للتسلح ولت له دولة ضعيفة ولت دولة المعديس أتفت معه مني لا تحرص على اقتناء الأسلحة وتدريب جيوشها هي الثقافة السائدة في هذا العصر. ومن أكبر أسباب كذلك وقعت مانو لا تقع بين النفوسيين والدولة الأغلبية الأغالبة اللندين الجيران معناه توقع الحرب جرسا يقدر ربي هذه المعركة وقعت مانو أدمت نديس 400 عالم من علماء الإباضية 400 عالم طبعا بقيت بقية قليلة توانغن خطر فغن للجهاد وللدفاع عن نفوسه سنة 284 هجرية نفوسه كانت العمود الفقري للدولة الرسومية تمد الدولة الرسومية بالمال والرجال طبعا قاع كانت بتتستيتي لقدر الله العمود في قريب ذلك الإنسان لا يتعرض للخطر محياته في خطر ولا بتعيش فربما دعاد نوع من الشلل. إذن معناه الذي عجل بسقوط الدولة الرسومية هو وقعت مانو إتلا تقع معناه قضت على إمارة نفوسها هذه من بعض الأسباب إتلا عجلت في سقوط الدولة الرسومية. أدنى ثمار بذن هي دولة أنني أوائلنا رحمة الله عليهم ساهموا في تأسيسها إبهام ليح بن ماضي ضال هذه السن بعض من المبادئ إتلا قامت عليها هذه الدولة. أنني لا ذكرت الشيخ علي حيم عمر في كتابه الإباضية في الجزائر إن الدولة الرسومية صورة للخلافة الراشدة شان نفهم بوحدي أو النقطة كانت كتغفص أما بالتعصب خطر لا وسيلة يغفل أما يخفي هذه الحقيقة الهم منسن إقامة شرع الله شي تبدأ وسيلة يتبع حين بداية كلامنا حول تاريخ الإباضية بداية من معركة صفين تطرد التفد وسيلة يعارض تلك السياسات القائمة في ذلك الوقت وصول للدولة الرسومية كذلك وصول لتأسيس نظام العزابة هم هؤلاء الأوائل معناه إقامة شرع الله ماشي لنا نضحر صنعلات معناه تطبيق أوامر الله أدمرا ما تسورة هذا الخير لمن بعدهم. أولا لقب رئيس الدولة في الدولة الرسومية أمير المؤمنين. كذلك النقطة الثانية علماء المذهب ووجوه الأمة أنتني تخيرا الإمام ومعناه لذلك الحكم في الدولة الرسومية ليس حكما وراثيا في ثلاثة أن لن يطرع في اختيار الإمام لكفاءة العلمية لكن حديث لن يعزم ثم أنت جل هؤلاء الأئمة الرسوميين كلهم من العلماء عبد الرحمن من رسم لغرس تفسير للقرآن الكريم ولكنه ضاع يضاع تفسير القرآن الكريم يوري تفسير القرآن الكريم وكانت له حلقات العلم في المسجد سواء نتا ممس عبد الوهاب أفلح، كانوا علماء في التفسير وفي الفقه وغير ذلك، ومعنى مختصين في الجانب السياسي فقط. لا، يشاسن ربي كانت ربي كذلك بالجانب العلمي مثل ما كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يراعى في الإمام الكفاءة العلمية والخلقية، لا الجنس ولا القرابة. قال نغي قرب لها نغي قرب لها نغي، قال لا، لا علاقة لا بالعرق ولا. وهذا الذي امتاز به الإباضية هذا الامتياز إلا يوافق شرع الله. الإمام يختار اختيارا مش إلا خيرا. الصحابة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، كذلك سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عثمان رضي الله عنه، والإمام علي رضي الله عنه، قعدت خيرا خير من عدة قبائل متعددة. أذي لاق ديس كفاءة شروط خيرت. ليس مثل الشيعة مثلا يحرصون ما يحسرون الإمامة في أبناء فاطمة من الإمام علي الأئمة الاثنى عشر غليمار، فربما لن ينتظرون هذا المهدي الغائب. شهدوا هنا رسل بعد اعتقادات لن يحسرون الإمامة في نسل الإمام علي، تمجيد وتقديس العرق الإسلام والدسس والموني. الأشراف العلويين لهم قيمتهم متى؟ حينما يستقيمون من لن قدني ربي أنتني، على أن القرآن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفت الحمد لله أو المست امتاز به الإباضية، تختنيني بكل افتخار، وهذا فضل الله. العلماء ما قاعنا شيء لأن يوضن درجة من العلم والتقوى، ربما بعصيص لأن أولياء الله ظهرت عليهم كرامات، والنخزري قن أنني شيخ معالم طوفان مدن على قبره ما غير يتمسحون به، ما غير يزمس بنيك القبة عادي ومجد ما قد عسنت. طبعا تفد إمام شيخ من العلماء سواء يقضي من مغ المحدثين في عصرنا هذا يموت يتوند لن تنحضر. أظن مثلا مقبرة الشيخ عيسى وعلوان مقبرة الشيخ السعد كلف المشايخ دي عزام مثلا مشايخ يزن مغيز عليك البطن يرحم قاع التفد أن تنحضر إذن يلس. فربما الورع كنا نضع ما حضر إذن، فربما يبنون قبتنا على قبره وفاء له ولجهوده، وهذا من فضل الله علينا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك إن عادل الإمام أعانوه، وإن يعوج قوموه أو عزلوه. مدني لا جرب ابن ربي إلا نمعاس، أذي يغلط عط نصحن، بتي هو وال فبيه ونعمت، بتلاش أذي تعزل. إن أصر خطر الفتنة دينية أهل الحل والعقد في الدولة الرسومية أجرون، وإن كنتم نلتقع بتا قال إزميتو تسوبريد درءا للفتنة. طبعا المهم حين الاستقامة لا نمعاس، وحين الانحراف إلا لابد أدبد نمعاس يقنو بالديلان، إما يعود به الطريق المستقيم أو يقدم استقالته. فائدة خمسة، اعتماد الإمام مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات الكبرى. أن لن يتعلق، وهي الفائدة التي يجب أن نستفيد منها، بالقرارات التي تخص الأمة، قرارات مصيرية معنى تشل الحق لفرد ولو كان إمام حاكم الدولة الرسومية هذه تفتى في هذا الأمر. لابد لغرس معنا مجلس الشورى إلا يستشيرهم تحقيقا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، صح ديما القرار الأخير يعود للإمام، فإذا عزمت فتوكل على الله. دي النية أدي الغرش إيه، والإمام تتحمل المسؤولية بعد أن تستمع للآراء. طبعا الوقت لا يوضي، لا أزيد على هذا، ديس بعض مميزات أما بعض مبادئ أساسية لهذه الدولة إتلا حرص الإباضية على تنشئتها في شمال إفريقيا، والكلام لما زال متواصلا الحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا هداية لا ضرارة بعدها، وسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها، وأكرمنا كرامة لا إهانة بعدها، وأعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.